هل يجوز المسح على عمامة غير محنكة ولا ذات ذؤابة؟ نعم. في جواز المسح على عمامة إذا كانت غير محنكة وذات ذؤابة. قلنا أن المسح صار أنه يعني اشترط لمسح على العمامة أن تكون ذات ذؤابة ومحنكة. ما معنى ذات ذؤابة؟ شيء على كل شيء. نعم. لماذا جعلوا ذلك شرطا في صحة المسح؟ حتى تصح العلة من شرط المسح. لا. إذن لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجعت مسح رجعت وعدت زد معاك. كلفتك. طيب اذا يصح اكمل اذا الشروط. الشرط ان تكون على رجل لا على امراه. والشرط الثالث ان تكون على اغلب الراس. على اغلب الراس. كيف على اغلب الراس؟ اغلب الراس. طيب الصحيح انما يشترط ان تكون يعني لا يشترط أن تكون ذات ذؤابة ولا محنك. طيب رجل مسح على عمامة فيها نجاسة يصح؟ حسن. لا يصح أن يمسح على عمامة فيها نجاسة قياسا بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لما أتاه جبريل وهو يصلي فقال لي يعني أو علاه أنها نجاسة في خفيه فنزع النبي صلى الله عليه وسلم خفيه فنزع الصحابة لما رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه النجاسة يعني أنه يصح لا يصح للصلاة فيها لأن يعني النجاسة العائدة ليس عائدة العبادة. لا ما استخف. أنت إذا كان الخف الخفين الذي هو الأقرب الذي يعني يتلطخ وبالقدر من باب أولى ويلزم له الطهارة فمن باب أولى أن يكون هذا العضو يعني على العمامة تكون من باب أولى هي أطهر. فهمنا وش الأولوية؟ ها؟ إيه. لا صح. شو يلزم؟ خلعها. خلعها. لا صح المسح عليها. طيب هل يجوز أن يمسح على عمامة من حرير؟ رجل أراد أن يلبس عمامة من حرير. حاتم حضرت؟ ما حضرت. الشريط؟ هاي. لا يجوز. نعم. لا يجوز أن نرخص في مسح العمامة من حرير. ومثله؟ لا لا ومثله ما لو كانت عمامته مغصوبة أو مسروقة. لا صح المسح. ترى في قول كذلك وسط في قول وسط منهم من قال بما أن العمامة لا تعد من ستر العورة يصح المسح عليها مع الإثم الإثم في الغصب والسرقة لكن لو كان مثلا الثوب الذي صلى به والذي ستر به عورته محرم لكسبه ولوصفه يبطلون الصلاة لماذا؟ يقولون لأن النهي يكون عائد إلى شرط إلى شرط العبادة وهو إيش؟ ستر العورة لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة وهذا أيضا فيه نقاش المهم نعم المقصود نعم هذه المسألة كلها داخلة فيها نعم طيب هذا اللباس الذي على رأسي هل يجوز لي أن أمسح عليه؟ يجوز المسح عليه لأنه غير يعني غير مقبول على الرأس في العمامة هي سهل النزعة. أنا لو عندي في بلدي مثلا في البلد الذي أنا فيه يسمون هذه عمامة، يطلقون عليها لفظ العمامة عرفا. الآن نريد أن نفهم لفظ العمامة في هذا الحديث يحمل عليه حقيقة. كمال عرف. طيب أنا عندي هذا عمام عندنا، إذا أمسح عليه والله مشكلة هذه. نعم. يحمل اللفظ عن الحقيقة الشرعية، هو العمام المعرفة شرعا تكون مضرحة على الرأس وملفة عليه، تلف عليه. العمامة في الأصل تكون فيها شد أم لا؟ ها؟ ليش فيها شد وتعقيد؟ ولأن العلة في المسح عليها هو مشقة نزعها. أما إذا كانت موضوعة وضعا أو كانت قال سوى وما أشبه ذلك فهنا ما في مشقة، فإذا انتفت العلة انتفت. طيب العقال العقال العقال يرى بعض أهل العلم أنه في حكم الإمامة، لأنه كالإمامة التي لويت حتى صارت جيدة توضع على الرأس. طيب وعنده عقال وطاقية وغطرة وشماخ، صار ثلاث أمور يمسح عليها. لا العقال ما يشق، مجرد وضع فقط. طيب بعض الكبابيس ككبابيس الأزهر وأتباعه، كبوس الأحمر هذا واللفة البيضاء حوله، حتى هذا ما فيه مشق. فالظاهر لي في هذه المسألة أن الضابط هو الشد، هو الشد. فإذا كان لباس الرأس مجرد مجرد وضع فقط، يعني لا يحتاج إلا أن يرفع ثم يمسح الرأس من تحته، فهذا الظاهر أنه لا يستبيح الإنسان به المسح عليه. أما إذا كان فيه شد ولف فإنه إيش؟ يمسح فوقه. طيب لو كان هكذا ثم لفه كما يفعل أهل الزراعة. ملفوفة يعني؟ أي ملفوفة يجعل له عقد. ها؟ يمسح هذا. صح؟ هذا الظاهر يمسح. لو كان عليه شيء يلبسه في الرأس والرقبة كالذي يلبس في أيام الشتاء ولا يظهر منه إلا الوجه كالقناع والشداء، والشتاء بارد ويخشى لو أنه خلعه لربما مرض، يمسح عليها لا بأس. طيب الخوضة، خوضة ايش؟ صح، لكن القبعة هذه لا يجوز لبسها أصلا، هذه لا يجوز لبسها لأنها تشبه بالكفار. طيب المسح على الإمامة هل هو مؤقت بوقت كالخفين أم ماذا؟ حضرت وائل؟ نعم أجب. نعم ثلاث أيام بليالي. ولا توقيت. طيب ولا يقيد إلا بدليل. ولكن القياس على الخفين قياس جلي أم فيه نظر؟ كيف الفارق؟ ما الفارق هنا؟ لا نقول الفارق في أي شيء، في كيفية تطهير العضو، حيث أن الرجلين من تطهير الرأس. ليش؟ لأن تطهير الرجل في الأصل الغسل، والرأس المسح. تمام. طيب، عبد الجبار رجل مسح على عمامته ثم خلعها. ينتقض الوضوء. هذا إذا طال الفصل، وإذا لم يطل. طيب، قال قائل إن الطهارة ثبتت بمقتضى الدليل الشرعي ولا تنتقض إلا بمقتضى الدليل، ولا دليل على انتقاضها، ما هو الجواب؟ متى ما زال الحكم وإذا علق الحكم زال السبب، فمتى ما زال الحكم بسبب فمتى ما زال هذا السبب زال الحكم، وهذا ابن دليل شرعي. وقلنا يعني استنبط العلماء هذه القاعدة من الأدلة الشرعية. وأيضا قلنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ في المسح على العمام وظهر مقدمة الرأس لناصيته مسح عليه، هذا دليل على وجوب مسح ما يظهر من الرأس. فلو يعني نزع كل العمامة لوجب أيضا مسح الرأس. نعم. طيب، هنا مسح بناصيته ولا العمامة، الجمع هنا ما فهمنا، نريد أن نفهم. نعم. قولا واحدا. الرأس لا يمسح إذا لبس العمامة، كان لا يمسح ناصيته، والصحيح أنه يمسح ناصيته إذا ظهر. أما إذا كان مغطى بالعمامة فلا نقول كنزها بالعمامة حتى تمسح ناصيته الرأس. ويتفرع من هذا أن مسح مسألة مسح الرأس، لأن بعض العلماء قال بأن الرأس لا يمسح إلا شيء مثل الناصية مثلا، هذا قول أبي حنيفة. والشافعي قال أنه لا يمسح إلا ما يسمى حتى ولو لم يمسح الكل صح عنده. حتى ابن القيم رحمه الله، وأنتم تعرفون أنه جهبذ وعلامه واسع الاطلاع، يقول إنه لم يصح البتة خبر واحد يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض رأسه. انتبهوا، ما صح أبدا هذا على النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح بعض رأسه، بل المتواتر عنه أنه مسح رأسه كله كله. طيب، رجل كانت عليه عمامة، يا أحمد حضرت، أي هذه أسهلها، كانت على إمامة وأصابته جنابة، أجنب، شو يجب عليه هذا الغسل؟ هل يجوز أن أمسح عليها؟ لا يجوز؟ لماذا؟ يجب عليه نزعها؟ يجب عليه نزعها. لماذا؟ عند الدليل من القرآن؟ وإن كنتم جنبا فاطهروا، والتطهر جاء في السنة بحثو الماء وإفراغه على كافة الجسد. طيب، عندنا بحث آخر، كم عندنا من بحث أخذنا؟ 10. الله أكبر. يلا، أنت ما أخذت شيء. البحث الأول قبل أن يجوز المسح على العمامة قبل مسح الرأس، يعني يلبس العمامة على رأس غير مرسوخ هنا فيها خلاف، في من قال لا يجوز قياسا على مسح أن يمسح الخفين بعد الوضوء، هذا القول الأول. القول الثاني قلنا قول يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عليه أنه يعني أنه قال يجب يعني مسح الإمام بعد الوضوء. وهم خاص يعني أصحاب القول الأول خاص على الخفين. وقلنا هذا القياس فيه نظر لأن المسح على الخفين لأن القدمين يعني أشد يعني طهارة القدمين أشد من طهارة الرأس. فهم خاص وهذا القياس هنا فيه نظر. إذن يصح لبس المسح عليها وإن لم يمسح على الرأس قبلها. تمام. نعم. نعم. يكتفي بجهة واحدة. نعم. لا قياس في العبادات. لو صح القياس فهنا في هذه الحالة يعني أنت في اتفاق بين الأصل والفرع في النسبة لنا أصل طهارة الرجل الأصل وأصل طهارة الرأس المسح. نعم. في فرق. أخذنا بحث آخر. أكملنا. طيب استفدنا فوائد من هذا الحديث. نعم. لبس الإمامة هل هي سنة تعبدية؟ طيب. قال أول قال هي سنة فمن لبسها يعني قصدا تأسب النبي صلى الله عليه وسلم فهو في ثاب على ذلك. والقول الثاني قال ليس بسنة لأن بس أصلا فعلها على سبيل العادة وينبغي على الإنسان أن يلبس اللباس الإسلامي هذا الذي يجب عليه مراعين أن يلبس لنفس بلده وإلا لكن لباس لباس شهر ويدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث. طيب عندكم الإمامة في بلدكم في الجزائر؟ عندكم موجودة حتى إحنا عندنا الإمامة البيضاء لكن يسمونها لا يسمونها إمامة يسمونها اللحفة. لا ما أدري والله الحاج الكشطة القشطة موجود الإمام البيضاء حتى الصفراء. أنا حتى هذا عندي في بلدي أنا هذه في بلدي الذي أسكن فيه لا هذا موجود لونه لا يوضع على الرأس ويوضع تحته طاقية ويلبس عادي عندنا. والأبيض أيضا الأبيض يلبس يوم الجمعة ترى أغلب الرجال يلبسوا الأبيض يوم الجمعة. نعم. لا يعني بحسب الحال. ولو بالغ الإنسان في كيه وجعل له مرزاب وكذا ربما يخالف لكن إذا وضع مجرد وضع يكون غير مضبط فالظاهر أنه لا شهرة فيه لأن يعني هذا يلبسون خاصة في الشتاء يلبسون هذا في البادية وحتى نعم في البادية هم أهل البادية أكثر الذين يلبسون العماء. أي عجائز نسابور لا هذه النساء تقصد. طيب استفدنا فوائد كمان أي يجب مسحه. نعم يسرها. نعم نعم جواز مسح الخفين. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد. كيف كان يتعمد؟ كان يتعمد. نعم. أجاز العلماء ذلك أن تمسح على خمارها. نعم صح لأن مشقة النزع موجودة طيب لا تمسح لها أن تمسح هي ما يمكن أن تلبس خمارها وتجعله على سبيل الدوام دائما. أي نعم تمسح رأسها إذا كشفت رأسها تمسح لكن إذا كان عليها الخمار فإنها تمسح فوق الخمار. ها تمسح على الرأس. تتوضأ كشفة الرأس يجوز لها، يجوز أن يتوضأ الإنسان وهو كشف عورته. العامة يظنون أن ذلك محرم. وكيف تتوضأ؟ هي عندهم قواعد عجيبة فقهية، لا وضوء مع كشف العورة. يجب أن يستر إيش؟ لا، هذه قد يستدلون ببعض الأمور أن الله حقا يستحي منه. بعض الأدلة جاءت ظاهرها أنه يستحب يعني ستر العورة، لكن الوضوء مع كشف العورة هذه عندهم راجع، وهذه نسأل عنها دائما، هل يصح الوضوء عورتي مكشوف؟ وبعضهم من يرى أن من نواقض الوضوء الكلام في أثناء الوضوء، إذا تكلم كلمة بطل الوضوء يعيد من جديد، فإذا سلم عليه وقالوا عليكم السلام قال استغفر الله ثم عاد من جديد. ولو أنه تكلم مثلا سألته زوجتها أو ناده ابنه جاء يتوضأ ثم تكلم بكلمة عاد الوضوء من جديد. طيب، وهذا ليس لا صح. ثم قال المؤلف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به، أخرجه النسائي هكذا بلفظ الأمر، وهو عند مسلم بلفظ الخبر. لا، هذه سيأتينا في باب مستقل، عندنا باب مستقل باب المسح الخفين. جابر بن عبد الله هو ابن عبد الله بن حرام رضي الله عنه، وأبوه استشهد في غزوة أحد، وجابر من مشاهير الصحابة وكبار الصحابة، ويعد من علمائهم أيضا، فلقد شهد بدرا وكان ينقل الماء يومئذ. ويعد من الحفاظ للحديث، وذكروا أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 غزوة، 18 غزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي في السنة 73 للهجرة، فرضي الله عنه. وقد روى حديثا طويلا في أي شيء في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد تبعه من إحرامه إلى إحلاله بالتدقيق، فرضي الله عنه. وهذا الحديث حديث جابر المعروف في صحيح مسلم في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام كما مضى علينا في المناسك يعد وش عمدة وأصلا في صفة الحج. ولذلك قال بعض أهل العلم إنه إذا أتت رواية تعارض ما عند جابر فإنه يحكم عليها بالضعف. والألباني رحمه الله أظنه كتب رسالة سماها صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام أو هكذا حج النبي عليه الصلاة والسلام على نحو ما كتب صفة صلاة النبي، فجعل الألباني هذا الحديث أصلا، ثم صار يضيف إليه كل ما صح عند الأئمة على عادته رحمه الله، وهذا شيء حسن استحسنته. وكذلك كما فعل في قصة المسيح الدجال، كما أتى بحديث أبي أمامة ثم صار يضيف عليه كل ما صح من الزيادات عند أصحاب السنن أو المسانيد، وهذا يستفيد منه الطالب، يستفيد، لأن الإنسان إذا اقتصر على دليل واحد دون النظر في بقية الأدلة فإنه سوف يفوت على نفسه علما، صحيح أم لا؟ إذا اقتصر على النظر في حديث واحد ولم يلتفت إلى بقية الأحاديث والروايات، فهذا دليل أولا على قلة، على ضيق اتساعه في العلم. نعم، ثم إنه إذا اعتنى ببقية الروايات التي صحت سوف يزداد علما، وتثبت عنده أحكاما، ويتحصل على فوائد أخرى جليلة. لكن التوسط في هذا الشأن أن يعتني الإنسان بمزيد من الروايات، لكنه ينبغي أن يرفع رأسه بكلام الفقهاء، هذا هو الذي ينبغي، ينبغي أن يرفع رأسه بكلام الفقهاء ويعتبر كلامه. فليس اعتبار الرواية وحدها شيئا حسنا، لأن أهل العلم عندهم من الضوابط والقواعد ما تقرب مفهوم هذه الأدلة ما ليس عند الرواة، وليس أيضا اعتماد كلام الرجال دون الالتفات إلى الرواية الصحيحة شيئا حسنا، وكلا الطريقتين مذمومة، لأن كلاهما أو لأن كليهما فيها غلو، فيها إيش؟ غلو. والواجب التوسط. وأما قول الأئمة الحديث مذهبي، نقول نعم الحديث مذهبنا، والحديث دليل، والدليل له مناط، والدليل له مناط، فعندنا دليل وعندنا وجه دلالة. ولذلك ذكروا عن الشافعي أنه كان يقول المحدثين أنتم الصيادلة ونحن الأطباء، أنتم عندكم الدواء، لا تعرفون كيف تتصرفون في هذا الدواء، لكن نحن نعرف كيف نتصرف فيه. نعم، فهكذا على طالب العلم ينبغي أن يكون لا يعتمد إلا على ما يروى ويصح في استنباط الأحكام، بل يعتمد على ذلك لكن يلتفت إلى ما أصله العلماء واستنبطه وقعدوه من قواعد عامة، من قواعد مثلا من تقييد المطلق وتخصيص العام، نعم، وما أشبه ذلك من القواعد الأصولية والفقهية. فهذا شيء حسن وينبغي أن يتحلى طالب العلم به، لأنه بذلك بإذن الله سوف يصل ويحصل. أما إذا اعتمد طريقة المتعصبة للمذاهب دون الالتفات إلى ما صح في السنة فإنه سوف يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، ويكون حينئذ قد اتخذ الرجال أسوة من دون النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا اعتمد ما صح من الأحاديث دون الالتفات إلى ما أصله العلماء سوف تجد عنده أخطاء شنيعة وفظيعة، لأنه ظن أن المسألة مقصور على إيش؟ على ما صح. وقد اعتمد أقوام ظاهر القرآن فضلوا، أليس كذلك؟ اعتمد أقوام ظاهر القرآن، معنى القرآن ثابت ثبوتا قطعيا، فضلوا، ظلوا وأضلوا، كالخوارج وبعضهم، حتى من بعض من أساء فهم بعض الآيات على عهد الصحابة رضي الله عنهم وأنكروا عليه ذلك لأنه أساء الفهم. فالمسألة إذن لا بد فيها من شيئين. يلا، الرواية الصحيحة، ولا يعتمد السقيم الثاني أن يعود إلى كلام الفقهاء، لا بد، لأنهم أوسع منه علما، نعم، وأبعد نظرا وأكثر تجربة. والذي وقع فيه الأئمة أو أقول أتباع الأئمة في الحقيقة ضروب وأنواع فيه ضرب من التعصب الواضح الجلي، حتى أن بعضهم إذا رد إلى السنة لا يرد، هنا مالك هو المتبع في هذا، لا اتبع الحديث، ومالك أدرى منا بالحديث، فأظن أن مالكا قد وسع علمه كل شيء، وسبحان من وسع علمه كل شيء، فوقع في التعصب المذموم. نعم، وبعضهم معذور. الذين وقعوا في التعصب المذموم، ظن بعض المحدثين أن كل من درس الفقه على مذهب سوف يتعصب بالضرورة، وجعل يأتي بأمور يسخر بها ويستشهد بشواهد يريد أن يبطل دراسة الفقه على مذهب معين، ويأتي بما وقع فيه الغلاة والمتعصبة من المذاهب، من مذهب من أتباع أبي حنيفة أو أحمد أو مالك، أقوال قيلت وهي شاذة وضعيفة، وهذا ليس بحسن وليس بصواب، لأنه لا ينبغي أن يسحب خطأ الفرد على الأمة وعلى المجموعة، لأن هؤلاء الأئمة الأربعة سموا أئمة واتفقت الأمة على إمامتهم في العلم والفقه، وقد قالوا أقوالا خالفت السنة في بعض الفروع، صحيح أم لا؟ بناء على الاجتهاد أم عناد؟ بناء على الاجتهاد. وكذلك أتباعهم، أقول بعض الأحيان تجد بعض الأحناف أو بعض الحنابلة يقول قولا ليس بصحيح، وليس من المتعصبة، وليس من المتعصبين للمذهب، إلا أنه افتقد الدليل، ولو كان عنده الدليل لاتبع. فهل يحكم على هذا الحنبلي أنه بعيد عن السنة أو أنك أنت أقرب منه؟ لا، لأنه مجتهد، فهمت؟ وها نحن نرى الذين درسوا الفقه استناد للأحاديث دون ما أصله العلماء من القواعد ليسوا بفقهاء، ولا يمكن أبدا أن يصيروا فقهاء، كذا لا يمكن أبدا. ولذلك احنا الآن في هذه المادة مادة الحديث، نعم، هل تمر علينا مسائل مثل ما تمر علينا في المتن، في متون، في متن الزاد مثلا؟ أجيبه، لا تمر، لا تمر. الفقهاء يوجدوا المسائل حتى وإن كانت افتراضية، لكنها تروض الطالب ويستفيد منها جدا، نعم. وكذلك تعرض بنا بعض القواعد التي يظن الإنسان أنها من وضعه هو، من وضع الفقيه، ولكنها مستنبطة، مستنبطة استنباط دقيق مبني على أسس سليمة تقرب العلم. تقرب إيش؟ تقرب العلم. خذوا على سبيل المثال ما ذكر في كتاب النكاح، أن المرأة إذا لم يسمى لها مهر ودخل بها زوجها دون أن يصدقها مهرا، ايش يلزم هذه؟ لها مهر المثل. لو تأتي لبعض هؤلاء الذين يشغلون أنفسهم إلا بالحديث دون الالتفات لما أصله الفقهاء، من أين هذا؟ من رواه الحديث هذا؟ من قاله؟ هذا بقي كلام الرجال، أنتم أحمديون، أنتم كذا، مع أن هذا من كلام ابن مسعود. استفتي كما ذكر من ذكر تلميذه علقمة بن الأسود أنه جاء إليه أناس يستفتونه في امرأة مات عنها زوجها ولم يصدقها صداقة، لم يعطها مهرا، ما الذي يجب؟ إيش أفتاها؟ قال ينبغي لها مهر مثلها. طيب، وأن تعتد وأنها ترث، من فحكم بعض الصحابة، من هو؟ لا لا، حكم بعض الصحابة مما كان حضورا، قال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد نعم قضى بذلك في ضروع بنت واشق الصحابي. فانظر لهذه الكلمة التي قالها ابن مسعود، عدت قاعدة في هذه المسألة، وجوب مهر المثل فيما لو لم يسم. لكن من غاب عنه هذا يظن أن المسألة من كلام الرجال، فهمتم؟ نعم، لكن عد قاعدة أقول للذي لا يلتفت، مثل لو يجد هذا في متن يضحك عليها. أنا رأيت بعض الناس يسخر، والله يا جماعة رأيت بعض الناس يسخر من المتون التي تدرسونها، من الزاد مثلا، أو من بعض المتون التي أصلها العلماء وألفها ومشى عليها يعني أهل العلم ودرسوها ودرسوها وحفظوها، يسخر منها سخرية، يضحك بدعوى اتباع الكتاب والسنة فقط في الحديث. نعم، الكتاب والسنة لا شك أنهما الأصلان المعتبران، لكن كيف يقرب المفهوم الصحيح لنا؟ عن طريق ما استنبطوا أهل العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طيب، ما أدري تفرعنا في هذه المسألة وقد ذكرناها مرارا. ما أنا في الأداب الآن، ما أنا في درس الأداب، احنا في الأحكام الآن. الذين يقولون أهل الأهل الأقرب إلى السنة هم أهل الحديث. الأقرب إلى السنة هم أهل الحديث. أهل الحديث الذين يتبعونه بفهم صحيح، قد يكون عنده الدليل ويضل. ألم يغضب النبي عليه الصلاة والسلام حينما أنكرنا بعض الناس، حينما قالوا له وكيف قد ضلوا أو كيف يضلون أو نضل عندنا الكتاب؟ فغضب وذكر أن بني إسرائيل ضلوا وعندهم الكتاب بين أيديهم، لأنهم ما رفعوا رأسا بكلام علمائهم. نعم، نقول أهل الحديث هم أيضا الفقهاء، هم أيضا فقهاء، الفقهاء الذين يتبعون هم أهل الحديث. فالإمام مالك فقيه أم لا؟ إمام الفقه أم لا؟ إيش نقول؟ نقول قريب ولا بعيد هذا من السنة؟ طيب، ثم إيش قلنا الآن؟ علقنا على رواية جابر، يقول في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأوا بما بدأ الله به. هذا اللفظ لفظ النسائي، لفظ بالأمر ابدأوا، وهذا أمر، والأمر قال أهل العلم هو لفظ يتضمن طلب فعل الشيء لوجه الاستعلاء، والأصل فيه الوجوب. ابدأوا بما بدأ الله به. وفي رواية مسلم جاء اللفظ بصيغة الخبر، يعني أبدأوا بما أبدأوا، ما قال ابدأوا أنتم، قال أبدأوا أنا، أبدأوا بما بدأ الله به. ولا إشكال، ولا إشكال. كيف لا إشكال؟ نقول إذا جاء اللفظ من طريق النسائي بصيغة الأمر فالأمر فيه واضح، أنه يجب علينا أن نبدأ بما بدأ الله به. وإذا جاء بصيغة الخبر كما في لفظ مسلم فإننا مأمورون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما قال ذلك متى؟ قال ذلك حينما أتم الطواف وصلى ركعتين خلف المقام واستلم الركن، ثم خرج إلى الصفا من بابه، خرج إلى الصفا من بابه، ولما دنا من جبل الصفا قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به، أو قال كما في صحيح مسلم لفظ مسلم ابدأ، نعم نعم في صحيح مسلم بصيغة الخبر أو بلفظ النسائي بصيغة الأمر ابدأوا بما بدأ الله به. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليشعر نفسه أنه يتعبد لله تعالى، يتعبد لله تعالى ويطبق أوامره، وهذا أمر مهم. ولذلك كان من السنة أن الإنسان إذا خرج إلى الصفا بعد الطواف ليسعى أن يقرأ هذه الآية. وهل يقول أبدأ بما بدأ الله به؟ استحب ذلك بعض أهل العلم أن يقول أبدأ بما بدأ الله به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، قال ذلك. واستشعار أننا نمتثل لأمر الله سبحانه في أوامره ونحن نقوم بما أمرنا له فوائد عظيمة، فإنه يزيد. يهديكم الله سبحانه. فإنه يزيد الإنسان إخلاصا ومراقبة لله، ويزيده أيضا نشاطا. فمثلا إذا ذهبت إلى دورة المياه لتتوضأ، نعم، واستشعرت قوله تعالى أو تذكرت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، تحس أنك تمتثل لأمر الله، فيقوى جانب الإخلاص في قلبك وتزداد نشاطا، وهذا مما يقوي الإيمان. بخلاف ما لو ذهب الإنسان ليتوضأ ولم يطرأ على باله أصلا هذا الأمر، يفعل ذلك على سبيل كأنه يفعل ذلك على سبيل العادة. فاستشعار الامتثال لأمر الله سبحانه ونحن نقوم بذلك له فوائد. أتيت إلى صلاة العصر واستشعرت قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ايش نقول؟ هذا كذلك يزيد الإخلاص في القلب والنشاط في قلب الإنسان. طيب إذا قال قائل لماذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لماذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث مع أنه في باب المناسك؟ فالجواب على ذلك أنه أراد أن يبين رحمه الله وجوب الترتيب في الوضوء. وجوب إيش؟ الترتيب في الوضوء، لأن قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، هذه إشارة إلى أي شيء؟ إلى أنه ينبغي مراعاة ترتيب القرآن في كل الأمور، ينبغي إيش؟ مراعاة ترتيب القرآن. فترتيب القرآن مهم ينبغي مراعاته، فإذا قدم الله شيئا لا يقدمه إلا لحكمة. ولذلك ذكر أهل العلم في آية الصدقات أن الفقراء أشد حاجة من المساكين، لأن الله بدأ بهم في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية والعاملين عليها الآية، فهمتم؟ تقديم ما قدمه الله هذا أولى بالمراعاة وينبغي العناية به. طيب، يستفاد من هذا الحديث أولا ينبغي علينا أن نتدبر القرآن فيما بدأ الله به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأوا بما بدأ الله به، ينبغي أن نتدبر القرآن الكريم، وأن الذي يقدم في الغالب الذي يقدم في الغالب هو الأهم، هو الأهم، هذا إذا كان أمر، وقد يقدم الأفظع والأشنع إذا كان في النهي، مثل إيش؟ مثل آية المحارم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم الرضاعة، الآية. فلو سألنا سائل وقال رجل والعياذ بالله فعل بأمه أشنع أم فعل بعمته؟ دليل الآية أمهاتكم. طيب، ولذلك أقول إذا كان في ذكر في المنهيات يكون في الغالب أنه يقدم الأشنع والأفظع، وفي الأوامر يقدم الأهم. طيب، في الثناء يقدم أيضا الأعظم أجرا، ولذلك كان القول الصواب أن المهاجرين خير من الأنصار، لقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فإذا قال أليس أهل النصر الأنصار وقد أثنى الله عليهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة؟ فالجواب بلى، ولكن المهاجرين أهل نصرة وهجرة، لم يقتصروا على النصرة فقط بل قاموا بما هو يدل على الإيمان، وهو ترك الديار والأوطان والأهل والخلان في سبيل الله، والتحقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهم أكثر عملا. طيب، ويستفاد من هذا الحديث وجوب الترتيب في الوضوء، وينبغي البداءة بما بدأ الله به، وهو غسل الوجه واليدين للمرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، لا بد من هذا الترتيب، فلو أنه اختل هذا الترتيب ما صح الوضوء، لم يصح الوضوء. وقال بعض أهل العلم أنه يصح، لأن المقصود غسل هذه الأعضاء، فإذا غسلت على أي طريق كيفية ولو اختل الترتيب فإنه يصح، ولكن هذا قول ضعيف، والصواب ما عليه جمهور أهل العلم، لأن المسألة ليست بالإجماع، والصواب ما عليه جمهور أهل العلم أنه لا بد من الترتيب، لأن الله تعالى رتبه، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ابدأوا بما بدأ الله به، بل إنه يستدل لوجوب الترتيب أيضا بدليل آخر، يلا ترى عندك على قلم فصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني الرجلين عطفتا على الغصن ما قالوا أرجلكم قالوا أرجلكم لا لا يستدل له بالتالي أن الممسوح ذكر مع المغسول ذكر الممسوح هنا مع المغسول والقاعدة البلاغية في هذا أن الشيء ينبغي أن يضم إلى بعضه يعني الشيء ينبغي أن يضم إلى ما هو مثله في الذكر ينبغي أن يضم إلى ما هو مثله في الذكر فهنا جعل المسح متخللا للغسل في أثناء الغسل اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم مع أن البلاغة والقرآن أبلغ شيء لا شك لكن في كلام العرب الشيء إذا كان من جنس واحد يذكر كله على جهة ثم يذكر غيره فهمتم؟ لكن هنا جعل المسح إيش؟ في متخللا يتخلل الغسل يتخلل الغسل إيش؟ ما بين اليدين والرجلين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم رأيت؟ طيب فلو أن إنسانا نكس فبدأ بالعكس بدأ برجليه ثم يديه إلى المرفقين ثم وجهه ورأسه فهل يصح وضوءه بدأ مثلا برجليه ثم رأسه ثم يديه ثم وجهه جعل الوجه هو آخر شيء نقول في هذا التفصيل إذا فعل ذلك على سبيل التلاعب وهو يعلم أن الترتيب واجب فهذا لا يصح وضوءه ولا غسله للعضو الأخير وهو إيش الوجه ونقول أتم الوضوء ماذا يفعل بعد ذلك يعود فيغسل يديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه ويغسل رجليه فهمتم طيب هذا بالنسبة إيش للترتيب إذن الترتيب في الوضوء واجب من واجباته انتبهوا فإذا قال قائل هذا فيما بين الأعضاء المختلفة فهل الترتيب واجب في عضو واحد بمعنى لو أنه غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق أو أنه استنشق بدأ بالاستنشاق ثم غسل وجهه ثم تمضمض نقول هذا الترتيب في عضو واحد على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب ولذلك لو توضأ يعني لو أنه غسل وجهه ثم استنشق ثم تمضمض أو أنه استنشق ثم غسل وجهه ثم تمضمض لصح لأن الترتيب في عضو واحد مش حكمه أنه مستحب وليس بواجب لو أنه مسح أذنيه قبل رأسه العضو واحد أم لا نكس ولا لم نكس صح ولا ما صح صح لأن الترتيب في عضو واحد على سبيل الاستحباب لكن سبق لنا أنه يستحب له البداء بإيش باليمين فلو أنه بدأ بشماله ثم يمينه صح وضوءه أم لا صح تم وضوءه مع فوات الفضل كما قال النووي مع فوات الفضل لو بدأ برجله اليسرى ثم رجله اليمنى هنا أخل الترتيب أم لا أخل بالترتيب لكنه إخلال في عضو واحد لأن الرجلين يعدان عضو واحد واليدين كذلك نعم يكفي في شيء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين المؤلف رحمه الله أتى بحديث جابر بن عبد الله من هو جابر؟ عاطف. هو عبد الله، هو جابر بن عبد الله بن حرام، واستشهد أبوه في غزوة أحد، وهو ممن شهد غزوة بدر، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم 18 غزوة، واستشهد سنة 73 للهجرة. لا، مات. ومات سنة 73 للهجرة. سنة 73. سنة 73 للهجرة، وكان من أكثر الصحابة حفظا، وهو من مشاهير الصحابة. من مشاهير الصحابة. روى حديثا طويلا في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. هو قدر هذا الحديث قصرا في صفة الحج. لماذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في كتاب الطهارة؟ إيه، تدركت ولا ما تدركت؟ ما تدرك. إذا فاتك الدرس الأول ثم يفوت الدرس الثاني انتهى. واحد لخط إيش كان عندك شغل تدرك. يلا. جاء المؤلف بهذا الحديث في باب الوضوء لكي يبين وجوب الترتيب وغسل الأعضاء. وجوب الترتيب. طيب، هذا الحديث الذي أتى به المؤلف هل هو في صحيح مسلم أم في سنن النسائي؟ لكن أتبع لفظين مختلفين. في رب مسلم جاء بصيغة الخبر، يعني قال صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. في رب النساء جاء بصيغة الأمر. هنا بس. نعم، متى قال ذلك عليه الصلاة والسلام؟ في الحج صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الطواف ذهب إلى الصفا من بابه، لما وصل رفع جبل الصفا قرأ الآية نصف مرات من شعائر الله فمن حج البيت ثم رسل جناح عليه طوف بهما، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. الله قد بدأ الصفا. هل من السنة أن نقول أبدأ بما بدأ الله به إذا دنونا من الصفا؟ قال بعض بذلك، وفي ذلك فائدة، وهي أن يستشعر الإنسان امتثاله لله تعالى. طيب، إذن حكم الترتيب بين الأعضاء شو؟ واجب بالإجماع. واجب الإجماع. قال فيه من العلماء. بالإجماع فيه من العلماء ما صح. بالإجماع. طيب، احنا لو أصلنا مسألة أو شيء وقلنا المسألة إذا طرأت الأصل فيها الإجماع من خلاف. إذا جاءت كمسألة من المسائل ولا تدري ما عليها حكم، لم يأتي ما يقول فيها ناقلها هذا قول الجمهور هذا بالإجماع، إيش أصل؟ ها؟ ليش؟ لكثرته. صح؟ إلا ما كان مقطوعا بنفي الحكم، نعم، بإثبات حكمه. لما كان مقطوعا بإثبات الحكم فيه تحريما أو وجوبا أو نعم، مثل ما كان معلوم من الدين بالضرورة. طيب، هذه المسألة القول الأول هو قالوا أن الترتيب واجب واستدلوا بهذا الحديث، وعندهم دليل آخر قالوا بأن الله عز وجل ذكر هو في الآية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة الآية، قالوا بأن الله عز وجل ذكر الغسل وذكر المسح بعد ذلك وتخلل بينهم المسح، فدل ذلك على وجوب الترتيب، لأن الأصل في كلام العرب أنهم إذا ذكروا الجنسين يذكرون الجنس وما يتعلق به من أشياء ثم يذكرون بعد ذلك الجنس الآخر. الله عز وجل ذكر الغسل ثم المسح ثم الغسل، فدل ذلك على وجوب الترتيب. القول الثاني قالوا بأن الترتيب ليس بالواجب لأن المقصود هو الغسل، فإذا تم الغسل فقد تم الوضوء ولا يشترط. لا، المقصود قد وقع. ماذا تقولون في رجل توضأ فنكس، يعني بدأ برجليه ثم مرفقيه ثم رأسه ثم رأسه ثم وجهه؟ خل على سبيل الاستهزاء سبيل التلاعب. نعم، مع الإثم أم لا؟ مع الإثم. لكن لا يعني الحكم أنه واجب، الحكم الوجوب فأقول له الصح من وضوء غسل الوجه ويستأنف البقية. إذا ما الذي حصل وقع في وضوءه؟ غسل وجه صحيح. هل هذه المسألة لها نظير؟ مرت علينا. يلا احنا قلنا في الصلاة لكن انت ذهبت للمناسك. كيف يرمي الصغرى ثم الوسطى؟ يرمي الكبرى ثم بناء على انه يبدا بالاكبر. اذا بدا بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى مصحه ليش؟ ثم ايش يفعل الوسطى والعقبه؟ نعم. الظهر والعصر ومغرب، وبدأ بالمغرب ثم العصر ثم الظهر، فهذا كله يصح من صلاة الظهر ويقضي المغرب الظهر العصر والمغرب. تمام. بناء على وجوب الترتيب بين الصلوات، هذا لابد أن تقيدها. طيب لو أن رجلا يا كمال في غسل وجهه بدأ بوجهه ثم تمضم ثم استنشق، يصح؟ ما حكم الترتيب في عظم واحد؟ كما ذكر النووي رحمه الله مستحب، لو انه غسل وجهه ثم استنشق مثلا ثم نظم يصح. إذا كان العضو واحد فلا بأس يعني إذا خلى بالترتيب. كذلك مثلا لو أنه بدأ باليسرى في غسل اليدين المرفقين، بدأ باليسرى ثم اليمنى، هذا عضو واحد فيصح أيضا. حكم اليدين جميعا عضو واحد ورجلين. طيب لو أنه مسح رأسه أو مسح أذنيه ثم رأسه، صح؟ مع الإخلال بالترتيب أخل، صح؟ لكنه نقول صح وضوءه، صح وضوءه. شيخ الآخر، أنت تريد ما اكتفيت بالحديث هذا؟ أنت قلت ما أتمنى. ويستفاد من هذا الحديث أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن هذا الحديث جاء في المناسك، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ابدأوا بما بدأ الله به. فالعبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ، ولذلك قلنا أنه ينبغي أن يراعى الشيء الذي بدأ الله به والشيء الذي قدمه، وأظن أننا قد ضربنا أمثلة لذلك، مثل إيش؟ مثل آية الصدقات، لأن الله قدم الفقراء للمساكين، الفقراء للمساكين كذلك. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أي عن جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ دار الماء على مرفقيه أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء، أدار الماء إما يكون بالصب أو بيده التي تباشر غسل اليد الأخرى، إما بهذا أو بهذا، على مرفقيه. مرفقيه مثنى مرفق، وسمي والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والذراع، ها؟ هذا، هذا العضد وهذا ايش الذراع، هذا المرفق. قال وسمي بذلك لان الانسان يرتفقه عند الجلوس. ايش معنى يرتفقه؟ يعني يتكئ عليه. والمؤلف رحمه الله حافظ، حافظ من الحفاظ، بل سمي أمير المؤمنين، أمير المؤمنين في الحديث حافظ بن حجر، وهو من أكبر العلماء في هذه الأمة دراية ومعرفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء معروف، وأتى بحديث الدارقطني. نعم، وحكم عليه بأنه ضعيف، مع أنه لو جاء بحديث مسلم، حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم حينما غسل يديه إلى المرفقين غسلهما حتى أشرع في العضد. ومعلوم أنه لا يمكن أن يشرع في العضد إلا إذا غسل المرفق. فأتى المؤلف رحمه الله بهذا الحديث ليبين أنه ينبغي غسل المرفق لأنه داخل في محل، داخل في محل الفرض. وقد ذكر جمهور المفسرين أن قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى بمعنى مع، لأن هذا قول جمهور، جمهور المفسرين، واستدلوا بقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. وعلى كل، الذي بين بالفعل أن المرفق داخل ما هو فعله صلى الله عليه وسلم، فعله عليه الصلاة والسلام. وحديث كذلك أبي هريرة هذا الذي ذكرنا في صحيح مسلم حينما غسل يديه حتى شرع فيه في العضد، وهذا لا يمكن إلا إذا، نعم، وهذا إذا فعل لا بد أن يغسل المرفق. وهذه مسألة قد يستهين بها بعض الناس، فإن بعض الناس خاصة في أيام الشتاء يرفعون كم القميص أو الثوب ويجعلونه إلى حد المفصل ثم يقتصر هكذا يغسل، هكذا يغسل، تراهم حتى هنا في دورة المياه. وهل هذا يصح؟ شو ينبغي؟ ينبغي رفع الثوب وغسل المرفق ثم التأكد، لأن بعض الأحيان يكون فيه جفاف على الجلد أو دهن أو شيء، كان الجلد يفرز دهنيات وقد لا يصل الماء إلى محل الفرض، بحيث لو قلت هكذا ورأيت في المرآة إذا كان أمامك مرآة ترى بياضا هنا، هذا ناقص، هذا لا يصح الوضوء به. فعلى الإنسان أن يتحرى أو يجتهد في إيصال الماء إلى كامل محل الفرض. وقول المؤلف بإسناد ضعيف، بإسناد، ما الإسناد؟ عندنا أمور متشابهة لفظها مشترك، صح؟ متعددة المبنى متحدة المعنى. فعندنا سند وإسناد. لا لا، طيب هي اشتقاقها، أصل الكلمة السين والنون والدال، طيب، لكن عندنا سند وإسناد كلاهما واحد. فإذا قيل رواه بسند صحيح كما لو قيل رواه بإسناد صحيح. والمراد بالإسناد هم الرواة، الرواة الذين نقلوا إيش الحديث إلينا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قلوا أم، قلوا أم كثروا؟ طيب، ولكن كلما قل كلما كان أقوى، لأنه يكون عاليا إيش؟ عالية الصفة أم ماذا؟ ماذا قال الناظر؟ علو على وضده ذاك الذي قد نزل. والعلو صفة، علو صفة وعلو عدد. نقول علو الصفة هو الأهم، هو. وهل يعني يشترط أن يكون عالي الصفة الحديث إذا كان رجاله قليل أم ليس بشرط؟ لا أي نعم، ولكن ليس بشرط أن يكونوا أقل. هم جعلوا القليل في الرواه أعلى. ليش؟ قالوا لبعد الكذب، لأن الحديث إذا جاء عن واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة ليس كما لو جاء عن واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة عن ستة عن سبعة عن ثمانية عن تسعة. ليش؟ لأنهم إذا كثروا قد يوجد ما يقدح في الحديث من العلل، مثل عدم الضبط. نعم العلل معروف، فهمتم؟ لكن إذا قل رجال الحديث يعلو، يعلو سندا، يعلو في القوة، وحينئذ العلو إيش نقول؟ إما أن يكون عدد أو صفة. فما هو العالي في صفته؟ إيه صفة إيش؟ صفة الرواة أن يكونوا أن يتصفوا بجميع الشروط التي إذا توفرت في الراوي قبلت رواياته. طيب الحديث الضعيف أقسام وأنواع كثيرة، لأن الضعيف أكثر. لا أقول يعني أقصد بلغة أنواع الأنواع، ما أقصد المروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المروي الصحيح ولله الحمد أكثر من الضعيف، لكن أنواع الضعيف أكثر بكثير من أي شيء؟ من الصحيح لذاته أو لغيره، أو الحسن لذاته أو لغيره. أنت معنا يا بدر؟ إن شاء الله. طيب من الضعيف المرسل والمعضل والمنقطع والمضطرب والمعلق والمدلس والمقلوب، صح؟ والمنكر والشاذ والموضوع، وش آخر؟ والمعلل، أحسنت، والمعلل والمتروك والموضوع، هذا أشدها. نعم هذا أشدها. وش آخر؟ هذه كلها أنواع. ليش؟ للضعيف. ليس لسبب الحصر. لا أي ليس لسبب الحصر، ليس لسبب الحصر. والمؤتلف والمختلف والمفترق والمتفق، هذه أيضا ليس المتفق عليه، هذا قد يكون أقرب للضعيف منه إلى الصحيح على ما مضى. طيب لكن أقول إن لكل جواد كبوه، والإنسان مهما كان حافظا ومهما حوى من العلم لابد أن يفوته شيء، لابد، لأن الكمال لله تبارك وتعالى، لابد أن يفوته شيء، إما أن يصاب بذهول أو نسيان أو ينسى، حتى لو كان حافظ يسحب منه الشيء من أجل أن يبقى دائما هذا النقص في البشر. فالحافظ ابن حجر لا شك أنه يحفظ صحيح مسلم، يحفظ الصحيحين وغير الصحيحين. نعم يحفظ الكتب الستة وغير الكتب الستة، قيل التسعة. أنا لا أغبط أحدا إلا على هذا، إلا للحفظ، صح؟ ولا أتأسى إلا على بليد الفكر اللي يكرر 200 مرة ما يحفظ. طيب لعله لم يأتي برواية مسلم، لم يستحضرها، أو أن تكون الرواية هذه مشهورة عند العلماء ويستدلون بها، أو أن تكون أصرح فأتى بالأصرح بناء على أن عندها ما يشهد لها بالصحة عند مسلم. فعندنا ثلاث أسباب من أجلها أتى الحافظ رحمه الله بهذا الحديث. الأول أنه ذهل أو نسي، وهذا شيء طبيعي. الثاني مشهورة عند العلماء. نعم. الثالث أصرح، كيف أصرح؟ في وجوب غسل المرفقين، في وجوب غسل المرفقين. طيب، لكن نحن لو أخذنا مسألة أو بعض المسائل فيما يتعلق بهذا الحكم وقلنا إنه لو كان رجل مقطوع اليد، مقطوع اليد من الذراع، مقطوع من هنا، مقطوع من هنا من الذراع، هذه الذراع، الذراع من المفصل، مفصل المرفق إلى الكوع، هذه كلها ذراع تطلق عليها. لو كان مقطوع وبقي له من محل الفضل ما يقدر بأربعة أصابع مثلا من هنا، هكذا بقي له، هذه بقي له، وهذا مقطوع، يغسل ما يغسل، لأن محل الفرض قد بقي منه ولا ما بقي، بقي مقطوع من المرفق، أقام الخوارج عليه الحد، ها؟ فقطعوه من هنا لأنه سرق. أما قولنا أنه يعني غسل العضو من قبل، فهذا من أجل يعني إتمام غسل العضو. يرى بعض أهل العلم حتى من الحنابلة من كان مقطوع، قد مذكرها في المطولات، من كان مقطوع اليد من المفصل يعني مفصل المرفق، فإنه يستحب له غسل، غسل رأس العضد، غسل رأسه، فهمتم؟ لأنه قد بقي شيء من المفصل في الحقيقة، قد بقي شيء ولا ما بقي، بقي شيء لا شك، لأنه إذا قطع من هنا حسم حسما، بقي شيء من الفرض، ها؟ لو لم تكن إلا الراحة وما يحيط بها. طيب، وهذا أظن على سبيل الاستحباب. الثالث، الثلاث حالات في القطع، أن يقطع فوق المفصل، هي أن يقطع من أسفل من الكتف، فهذا سقط الغسل عنه، لا يغسل، لأن محل الفرض قد زال، فبزواله يزول الحكم. فعندنا ثلاث أحوال فيش في المقطوع، وعلى هذا فقس في بقية الأعضاء خاصة فيش في الرجلين. طيب، إذا كان إنسان مقطوع الأذن، مقطوع الأذن يمسح الغير المقطوعة أو المقطوعة لا يمسح؟ تنطع مقطوعة من الأصل، استؤصلت استئصالا فبقي له إلا ثقبها. لا حول ولا قوة إلا بالله، هاش حديث، هي في أذن ليش أدخل؟ لأنه يستعملها في إدارة الإبهام لأنها أيسر، ما يستطيع أن يدير هكذا، ولذلك هذا يعني في فن الهندسة. مدور، إيش يسمى؟ ما يسمى مدور، هذا البركار هذا يسمى. طيب، إذا كان مقطوع لا حاجة. طيب، إذا كان مقطوع الرجل على ما فصلنا، على ما فصلنا بحسب موضع القطع، مقطوع الأنف هل يؤمر بالاستنشاق؟ ليش؟ أي، ولكن نحن عندنا أنف وعندنا خياشيم، ولذلك أمر لقيط بن صابره الأمر له ولغيره بالمبالغة في الاستنشاق، لأن الأنف عنده ظاهر وعنده باطن. صاحب الذي قطع أنفه اتخذ أنفا من المذاهب، ما يستطيع أن يستنشق بعد ذلك. ليش؟ اتخذ شيء ولو يكون مثقوب. ها؟ ليه؟ عنده ثقبان أصليان، عنده ثقبان أصليان ولا ما قطعتم رأس الشاه؟ ما قطعتم أنفها؟ طيب، ولكن لو قطعت أنف الشاه يكون عندها الثقبان ولا؟ نفس الشيء، لو قطع يبقى الثقبان، لأن الثقبان من الجمجمة أصلا، الجمجمة، جمجمة الإنسان فيها ثقبان أم لا؟ فيها ثقبان. طيب، إذا كان مقطوع الأنف نقول يتعسر عليه، يتراسل عليه الاستنشاق. لا بالعكس، الاستنثار هو الذي يتراسل. الاستنثار ممكن يستنثر. لا كيف؟ يقرب يصب صبا، ولكنه قد يتضرر، قد يتضرر بذلك، يحدث له تعفن او شيء. بحسب الشيء. طيب اذا كان مقطوع الراس كيف يمسح؟ يمكن يا سفيان؟ ها؟ طيب إذا كان شعره لا شعر له، أقرع يمسح ولا ما يمسح؟ يمسح مرة واحدة. طيب لو أنه مسح على شعره ثم حلقه، مسح على شعره ثم حلقه، لا هذا لا ينتقد ظهوره. ها؟ لكن بعيد، هذا بعيد. ها؟ مسح ثم حلق؟ لا لا لا ابدا ابدا. حتى اذا قال قائل بان وضوء ينتقد يكون قول ضعيف، لا شك. يكون قول ضعيف. ها؟ اي لا لا شك. لان الاصل في تطهير الراس التخفيف. طهارة الراس التخفيف، المسح خلاف الرجل فيها الغسل، لا بد من تطهيرها، هذا هو الاصل فيها. طيب قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف، وللترمذي عن سعيد بن زيد وأبي سعيد نحوه. وقال أحمد لا يثبت فيه شيء. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا هذه نافية للجنس، تنصب الاسم بعدها، نعم، وترفع الخبر لا وضوء. واعلم أن النفي أنواع، إما أن يكون نفي وجود أو نفي صحة أو نفي كمال كذا. وما هو الأصل؟ الأصل إذا جاء النفي أن يكون للوجود، للوجود. فإذا وجد ايش يكون؟ يكون للصحة. فإذا وجد يكون كيف؟ إذا وجد يكون صحة. يكون نعم إذا يكون صحيح. فإذا وجد لا لا. إذا جاء النفي الأصل فيه أنه نفي وجود. فإذا وجد الشيء فهو نفي للصحة. فإذا صح فإنه يكون الكمال. هكذا الترتيب، احفظ هذه لابد، هذه تستفيد منها القاعدة هذه حتى في العقيدة، حطوا بالكم. طيب ونفي الوجود، نفي الوجود في الحقيقة قد يكون نفي الوجود نفي صحة أو نعم قد يكون نفي الصحة نفيا للوجود، قد يكون نفي الصحة نفيا للوجود. إذا لم يصح الشيء شرعا فوجوده كعدمه، لأنه يكون لاغيا. صحيح أم لا؟ أي أحسنت، نحتاج إلى أمثلة. إذا قال قائل لا خالق إلا نعم لا خالق إلا الله، إيش نقول؟ نفي وجودها، صحيح؟ إذا قال لا صلاة بغير طهور، ها؟ نفي صحة. يعني قد هل نقول لا صلاة بغير طهور بمعنى أنه ما في إنسان إلا ويصلي بطهور؟ لا بد أن يقع عند بعض الناس أنه صلى بغير طهور، يكون ناسي مثلا. إذن هذا نفي إيش؟ نفي صح، يعني لا صلاة صحيحة إلا بطهور. ولكن وجودها وجود أم أنه غير وجود؟ يعني هل الآن إذا صلى بغير طهور موجودة شرعا؟ لا، لأنها تكون وش؟ ملغية، ملغية. إذ أن غير الصحيح كن إيش؟ ملغي. حط بالك، لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع